يسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يهدي لنا كل عاص وأن يتوب على كل ضال وأن يغفر لكل مستغفر وأن يربي لنا أولادنا على الكتاب والسنة وأن يهدي لنا أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه هو لي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي في مثل هذا اليوم من كل أربعاء البيوت الآمنة التي أدعو الله عز وجل أن يؤمنها بطاعته وأن يؤمنها بالتقوى وأن يؤمنها بالمال الحلال وأن يؤمنها بحسن التعامل وأن يؤمنها بأن يطرد عنها بفضله وكرمه وجوده ومنه شياطين الإنس والجن. وبعد، أنا أريد أن أوجه سؤال في بداية الحلقة لأبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، سواء أزواج زوجات آباء أمهات أبناء بنات صغار كبار، ما هو هدفك في الحياة؟ إيه الهدف الذي تبغي أن تحققه؟ هل أنت من أصحاب الأهداف قصيرة المدى أم بعيدة المدى؟ إيه هدفك في الحياة؟ طيب، وألحق هذا السؤال بسؤال آخر. فرضنا جدلا أن واحدا منا رحل عن هذه الحياة، ماذا يتمنى أن يقال عنه بعد أن يرحل؟ أو رحل عن المكان الذي كان موجودا فيه، أو رحل عن الأسرة التي كان يعيش بعدها، سواء بقضاء الله وقدره في قضية أن يغيب عن هذه الدنيا أو بأمور أخرى وبأقدار أخرى من الله سبحانه. طيب، لو قلنا ماذا سوف تقول الزوجة عن زوجها إذا رزق المنية، وماذا يقول الزوج عن زوجته التي تركته في هذه الدنيا وصار أرمل عنده أولاد يحار في كيفية تربيتهم، ماذا يقول أبناؤك عنك بعد الرحيل، ماذا يقول جيرانك، ماذا يقول مرؤوسوك في العمل أو الذين يعملون تحت يدك، القريب والغريب الجيران، ماذا يقول عنك الكاتبان، كاتب الحسنات وكاتب السيئات؟ لماذا لا أوضح أو أوجد هذا السؤال أمامي كل يوم؟ تعالوا إلى السؤال الأول. هل من الآن أحد المشاهدين والمشاهدات لي الآن وهو يجلس أمام الشاشة حدد ما هو هدفه اليوم؟ اليوم ونحن في بداية العام الهجري الجديد وعلى وشك بداية العام الميلادي الجديد ونهاية العام الميلادي المنصرم بعد سويعات، بالله عليكم هل حددت هدفك اليوم؟ ما هو هدفك ان شاء الله غدا ان اشرق عليك صباح الغد؟ ما هو هدفك؟ ما هو هدفك في هذا الاسبوع، هذه الجمعة؟ ماذا سوف تفعل؟ هل حددت؟ ما هو هدفك في هذا الشهر؟ ما هدفك في هذا العام؟ ما هدفك في هذه الحياة؟ الصالحون من عباد الله كان امامهم شيء واضح، وأن إلى ربك المنتهى، فكان كل عمل يرضي الله يفعلوه وكل عمل لا يرضي الله يبتعد عنه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني الزوجة تقول أو البنت تقول يرضي الله أن أكون محجبة، انتهى الأمر، إذن هي محجبة لأن هذا في مرضاة الله، هذا ليس هدفا في ذاته فحسب وإنما هذه أصول دين. ما الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أن أواظب على الصلوات الخمس. ما الذي يرضي الله ورسوله عند الصالحين؟ أن يعف بلسانه عن أعراض الناس ولا يعني يلغ في أعراضهم ويعني كما يلغ والعياذ بالله عزك من الله الكلب في الوعاء، لان هدم الاعراض شيء صعب جدا عند الله سبحانه وتعالى. يا كعبة الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. ولذلك هل من اهدافك اليوم انك سوف تبحث عن عيوبك فتصلحها؟ انت تضيق ذرعا بعيوب الاخرين، تضيق ذرعا احيانا بغباء زوجتك مثلا، او بتسرعها، او بعصبيتها، او بعصبية اخيك، او بتمرد ولدك، كل هذا يضيق صدرك. طيب لماذا انت عصبي؟ لماذا انت تتغاب احيانا؟ لماذا انت يعني لا تريد ان تفهم؟ لماذا؟ طب انت تعيب هذه الاخلاق عند الاخرين، فلماذا لا تصح انت؟ لان ما يضيق صدرك من الاخرين يضيق صدر الاخرين منك ايضا بسببها، فلماذا لا تستفيد انت من عيوب الاخر وتقول والله انا لا احب عصبية زوجتي، فلماذا انت عصبي؟ انا لا احب تمرد ابنتي، لماذا انت متمرد؟ انا لا احب عقوق الاولاد، لماذا انت ليس مطيعا او لست مطيعا لابيك وامك؟ انا اعيب على هذا لانه بخيل او حريص، لماذا يحيط بك البخل من كل اتجاه؟ فتبخل بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الطيبة وبالنظر الى حسنات الاخر. لماذا تبحث يعني بجد عن العيب الذي ينقص من قدر اخيك امامك؟ ليه؟ او من قدر الاخر، سواء زوج، زوجة، ولد، بنت، جار، زميل، اي قريب من الرحم، من غير الرحم. لماذا يضيق بعضنا ذرعا بتصرفات البعض ونفترض في الناس ان يتحملوا منا الاذى؟ يعني اذا السؤال الذي اساله، هل حددت هدفك في الحياة؟ اسأل ولدك سؤالا، ما هدفك يا ولدي في الحياة؟ والله ان اصير طبيبا ناجحا. شيء طيب يا ولدي، في اي تخصص تحب؟ لا انا احب تخصص طب الاطفال، لان هؤلاء لا يعرفون كيفية الشكوى، وهذه تقتضي عبقرية معينة في استكشاف ويعني سبر غور المرض الذي عنده، فأستطيع أن أشخص له المرض وأهدئ الولد من هذا المرض المعين. طيب ولماذا تريد أن تكون طبيب أطفال؟ يعني مع هذا الهدف السامي الجميل أن تخفف أمراض الإنسانية في أطفالها، فكل طفل غال عند أبيه وعند أمه وعند المجتمع كله. طيب هل هذا هو يعني هذا هو الأساس؟ لا طبعا، الشهرة والمال الوفير والمستشفى الكذا والسيارة الفارهة الكذا والمسكن الكذا، لأنني شخص مرموق في المجتمع ويشار إلي بالبنان. ثم ما هدفك بعد ذلك؟ أن أتزوج بنت الناس الثرية الغنية المتعلمة لأنجب منها أطفالا. وماذا يصنع الأطفال؟ والله أدخلهم أحسن المدارس ويدخلون كلية الطب أيضا كأبيهم، ثم بعد ذلك يخرجوا في تخصصات ويفتحوا عيادات، يكونوا في مستشفيات، وبعدين يعملوا ايه؟ يركبوا السيارات الفارهة ويسكنوا البيوت الفاخرة ويتزوجوا بنت الناس ثم ينجبوا اطفال. بالله عليك، هل هذه اهداف؟ هي هدف جميل وخطوات جميلة، لكن هذه وسائل، لاننا امرنا ان نعمر الكون. هذا طبيب وهذا مهندس وهذا حرفي وهذا كهربائي وهذا اعلامي وهذا صحفي وهذا كاتب وهذا اديب وهذا شاعر وهذا عالم، يعني تخصصات ليمتلئ المجتمع بالخير، لكن كل هذه وسائل لارساء اعمار هذا الكون. يعني هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها، فعمرنا في الارض بعد تحديد الهدف. ما هو الهدف؟ ان افعل الشيء الذي يرضي رب العباد عز وجل، وان لم يرضى عنه بعض الناس، فبعض الناس يسخطون عليك اذا رأوا منك شيئا، وانت تقيس المسألة دائما. الهدف دائما ارضاء الله. يعني نسمع هذا الاثر العظيم، من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. يعني انا اريد ان ارضي الله في عرس ابنتي مثلا، او في يعني مجاملة قريب دي زوج ولده وابنته، ولكن في عرسه مجاوزات وتجاوزات، لو كان ابو بكر او عمر او علي او احد الصحابة موجودا ودعي لما دخل الى هذه القاعة، لان فيها تجاوزات شرعية لا ترضي الله ولا رسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم لو دعي لما حضر، وامنا عائشة لو دعيت ما حضرت، وفاطمة ام الحسنين لو دعيت ما حضرت. طيب لماذا لم تحضر أمنا فاطمة وأمنا عائشة وهكذا، لأن فاطمة رضي الله عنها تقيس الأمر بمقياس كتاب الله وكلام أبيها صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة تقيس الكلام بكتاب الله وكلام زوجها صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا ردوه إلى الله ورسوله، يبقى إذا نرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أنا عندئذ أقارن، هل إرضاء هذا الذي دعاني يتغلب في داخلي على مرضاة الله ورسوله؟ فمن أرضى احفظ هذه، لو لم تخرج من الحلقة إلا بهذه لك اكتبها خلفي، اكتبيها ابنتي، يعني نحن نكتب الطبخة والمقادير وكذا، نكتب هذه الطبخة الإيمانية لأنها مهمة، مقاديرها مهمة، مقدارين، من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. في بدن الهدف إيه؟ إرضاء الله. شيء طيب أن ولدي يريد أن يكون طبيبا أو مهندسا أو عالما أو طيارا أو حرفيا أو إلى آخره، طالما أنه يعمر بعمله هذا الكون الذي نحيه، لكن داخل إطار باسم ربك الذي خلق. كيف؟ أن يكون الطب بسم الله، والهندسة بسم الله، والإعلام بسم الله، كل شيء بحيث لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر بنا، لو رآنا أحد الصحابة لسر بنا، لو رآنا السلف الصالح لا أدخلنا عليهم السرور بأعمالنا، بحيث لو أن أحد الصحابة زارني يوما في بيتي ورأى كيفية تعاملي بالأدب وبدماثة الخلق وبتحمل الآخر وبالصبر على الأذى وإلى آخره يسعد ويقول لقد أنجبت أمة محمد صلى الله عليه وسلم جيلا في القرن الخامس عشر الهجري والحادي والعشرين الميلادي، جيلا كالجيل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الرعيل الأول. إذا تحديد الهدف مهم، فهل حددت هدفك؟ ماذا تريد غدا؟ لماذا نحن نفشل في كثير من الأعمال؟ لأننا نحدد لأنفسنا 10 مواضيع في يوم واحد، فإن حققنا منها موضوعين فقط أو خطوتين فقط وفشلنا في 8 أو لو نحقق 8 يدخل علينا الإحباط واليأس، لكن لو عملنا 3 فقط وحققنا 3 وزدنا 1 يدخل علينا التفاؤل والسرور. لكن كارثة حتى في التحصيل الشرعي العلمي، كثير من الأخوات بالذات وهن سمعناني الآن وشاهدناني على الشاشة، كثير من الأخوات ما شاء الله عندهم عاطفة دينية جياشة، تعمل إيه؟ تقول أنا أروح يوم الأحد والثلاثاء والخميس المقرأة في المسجد الفلان أو عند الأخت فلان، جميل. أما يوم الاثنين والاربعاء دي اروح مجلس الفقه مش عارف ايه، اما يوم السبت والجمعه فانا اذهب الى زياره الـ الـ الـ دار الايتام او دار العجزه، او اما اليوم الاجازه التي وكذا اذهب الى المستشفى. بالله عليه لو تناثرت ايامها هكذا ونسيت اولوياتها، اكتشف الزوج ان زوجته تحت اطار الدين وداخل عباءه الدين، ضيعت ايامها بعيدا عن البيت ونسيت الاولويات الاساسيه وتركت الاربع اولاد والخمس اولاد والثلاثه اولاد والاكثر والاقل مع يعني انتم تدرون مع من، اي لغه يسمع الاولاد، اي عادات يسمع الاولاد، اي سبحان الله، وهذا شر لابد منه موجود في بيوتنا، لكن لا نترك لهم الحبل على الغارب ليقوموا بالام البديله لبناتنا ولابنائنا. وتأتي الأم وتشعر أنها قد حصلت العلم الشرعي، شيء طيب أن نحصل العلم الشرعي، لكن العلم الشرعي العملي أن نهتم بالأولويات. من أحق الناس على المرأة يا رسول الله؟ زوجها. ومن أحق الناس على رجل؟ أمه. إذن القضية بهذا المنطق وبهذا الانتباه. فإذا يعني مع أن المقصد والهدف جميل، لكن التخطيط له سيء، والإنسان لما يخطط التخطيط سيء عامل زي المسلمين اليوم وبيدهم بضاعة ثمينة وهي بضاعة الإسلام، وهم مندوبو مبيعات فاشلين. احنا عندنا مندوبين للعرض الإسلام، ولكن الفشل يحيط بطريقة عرضنا، فنحن نعرض الكلام إما عاطفيا فقط أو بعيدا عن إطار العقل أو بعيدا عن المحاور الأساسية والأولويات الأساسية للكتاب والسنة، ويرى الآخر في سلوكياتنا ما ينافي الكتاب والسنة. طيب إذا كنت أنت حددت هدفك في الحياة هو مرضاة الله في تربية الأولاد، مرضاة الله في التعامل مع الزوجة، مرضاة الله في التعامل مع الزوج، فرضنا جدلا فيه ناس من الذين يحيطون بك منكرون للجميل، تصنع عمز الأرض الرملية، مهما تضع فيه من خير يمتص الماء ولا يمسك ماء ولا ينبت كلاء ولا عشبا. ابدا ياخذ الميه من طريق الارض رمليها هكذا تاخذ الماء. سبحان الله العظيم، تاخذ الماء ويدخل في المسام ولا نستفيد، لا استفاد الانسان ولا الحيوان ولا انبتت لا لا لا لا نبات ولا اثمرت ثمرا. لماذا؟ لان فيه ناس هذه طبيعته، تاخذ ولم تتعود العطاء. في ناس كده، في زوج الزوجة طول حياتها تعطي ولكن هو منكر له. في زوجة من الطمع عندها بمكان ان زوجها يزرع لها بستانا كبيرا ويترك سبحان الله مكان شجيرة صغيرة، فلا تنظر الا مكان الشجيرة. اين هذه الشجيرة؟ اين هذه النبتة؟ وكأنها ما رأت خيرا قط. تعيش الواحدة بالثلاثين سنة والاربعين سنة مع الرجل، ثم ان رأت منه هنة قالت ما رأيت منك خيرا قط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكفكف حدة الرجال ويعلمنا انها خلقت من ضلع اعوج، ليس لسوء فيها. لا يستطيع احد ان يقول الخطاف الذي نعلق فيه الثريا انه معوج وهذا سيء، لان الخطاف لو فردناه فصار مستقيما لن نستفيد به، وهي ليس اعوجاجها هو قوام حياتها. فانت ان اردت ان تصعد لتقومه كسرته، فيجب ان تحنو عليها بهذا، يعني نفهم القضية. ولكن مع الهدف ننتظر ان شاء الله بعد الفاصل لنواصل ما هي اهدافنا في الحياة. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. ان في ذلك لآيات. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث في هذه الحلقة في البيوت الامنة عن ضرورة تحديد الهدف. تحديد الاهداف يعطيك منطقية في ترتيب الاولويات. ما احنا عايشين احيانا كثير من الاسر تعيش، وكثير من الافراد ورجال ونساء وازواج وزوجات واباء وامهات يعيشوا حياة من الفوضى، ما ينامون فيه يستيقظون فيه، وما يستيقظون فيه يستمرون عليه، وبدون هوية، بدون استعداد للتخطيط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيد التخطيط. اما ترى كيف خطط لقضية الهجرة؟ كيف التخطيط السليم الدقيق الذي لا يترك الا ما يتركش ثغرة واحدة، ثم بعد ذلك تأتي يعني يأتي كرم الله وفضل الله عز وجل في إنجاح المهمات عند تحديد الأهداف. أيضا اللي يساعدك على تحقيق الأهداف أنت تقبل النصيحة، وتقبل أن يقول لك يعني أخ في الله، وأنت يا بنيتي أيتها الزوجة يقول لك أخت في الله، بس مش صاحبة هوى، لا يعني أخت في الله. إن هذا الأخ في الله يا ابن الحلال، إن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك وينصحك، وصديقك من صدقك لا من صدقك. في ناس تهوى ان تمكث معهم طوال العمر، وفي ناس ربما تعيش معهم تحت سقف واحد وصدرك يضيق كلما رايتهم. ولذلك انا يسالون يعني احيانا سؤال لطيف، سؤال اعلامي يقول جدلا انك صعدت في مركبه للفضاء وهناك مكان كرسي بجوارك، من تصحب؟ ولا كل واحد وطبيعه استقبال. واحد يقول والله انا ما اخذ الا امي، ويقول انا والله ابويا رجل سبحان الله جلسته طيبه، ويقول اخويا فلان ولكن مش اخي فلان. واحد يعني نادرا ما يقول والله يعني اخذ زوجتي، ممكن يتعلم عليها الصبر ولا غيره، هو حر. يعني كل واحد مش ممكن تفكر تاخذ مثلا حد من اهل مثلا، يعني مش ممكن واحده راكبه سفينه فضاء تقول والله اخذ اخت زوجي ولا امه. يعني كلام يعني اصبح الان غير منطقي، يعني خلينا واقعيين. هي يعني هي على الارض يعني عداوات يعني مستمره على مدى ربع قرن واكثر، فما بال في الفضاء كمان؟ يعني هنتعارك تحت وفوق، يعني برا وجوا، مش ممكن طبعا. ولكن يعني شوف كم انسانا انت تانس اليه. في ناس عندها ياس يقول ايه والله يا اخي ولا بني ادم، يا الله يعني ما وجدتش في العالم ده كله انسان تصافيه ويصافيك. تمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليله، ان الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. طيب مساحة التقارب بين الاطراف الزوج والزوجة، هل يعني تحدثت مع الزوجة في ما هدفنا في الحياة؟ هل توافق الهدفان؟ هي تريد ان تزوج ابنتها لرجل غني، وانت تريد ان تزوج ابنتك لرجل تقي. طيب نحل المشكلة دي ازاي؟ لان هي قد تكون او العكس لكن لو اتفقنا على الاهداف كيف نتفق على الاهداف؟ بتوحيد وحدة القياس. الحلقة الاسبوع الماضي نتكلم عن الميزان، نضع الكتاب والسنة في الميزان وكل عمل سبحان الله نقيس بهذا القياس، نتفق جميعا على اولويات ونتفق على ثوابت. زوجها من يتقي الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها. وبعدين اعمل نفسك اختبار، لماذا عندما نتناقش صديق مع صديق واخ مع اخوه زوج مع زوجة جار مع اي انسان اي اثنين يتناقشوا من العرب الاقحاح ومن المسلمين الذين يدعون الاسلام، الغربي رغم تحفظاتنا على سلوكياتهم او على يعني مدى بعدهم عن الله، اذا تناقش كلاهما بعد ما ينتهي النقاش بالخلاف والاختلاف يتصافح كلاهما ويغادر كل واحد من الاخر ومحتفظ برأيه ولم يستطع ان يقنع الاخر ويقول يا صاحبي هذا حوار باطل لا انت ادركت الصواب ولا انا. احنا ما فيش نقاش في غضب او في غير غضب او في ود او في محبة سبحان الله العظيم الا ان نقوم من بعد النقاش اكثر عبوسا من قبل النقاش. ما احنا كنا قاعدين ليه؟ يعني كان غضبي من الاخر 40%، من الواجب نقعد نصفي 40، نصفي منهم 20، نصفي 10، نصفي 5. لا، الخلاف كان على مساحة 40% قبل الجلوس في الـ في الـ في النقاش، بعد النقاش صار الخلاف 80% وحدثت القطيعة، وربما يأتي المأذون ليطلق وتذهب المرأة لتخلع تعمل عملية خلع. يعني سبحان الله العظيم الأمور أغرب. لماذا؟ لأننا ما دربنا أنفسنا أو ما دربنا أهلنا على النقاش. ليه؟ عندنا قاعدة عند كل عربي، أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. يا معايا على كيف يعني؟ ما هذا الفقه العجيب؟ هذا فقه اللا فقهاء، هذا فقه من لا يفقه. لكن يا أخي في مساحة نتفق عليها، نقيس بالكتاب والسنة، ويأتي أهل الخير سبحان الله. لماذا بعد النقاش نحن أكثر عصبية وأكثر نفورا لما قبل النقاش؟ لأن الهدف لم يكن لله. ولذلك لما أجلس في مجلس نقاش أستعين بالله أولا، وأصفي نيتي ثالثا، وأبغي وجه الله ثالثا. وبعدين كان الشافعي يقول ما جادلت أحدا إلا ودعوت الله عز وجل أن يجعل الحق على لسانه لا على لسانه. المهم يأتي الحق، يأتي مني، يأتي على سبحان الله العظيم. فإذا يعني يعني يعني سبحان الله القضية النقاش، هل مرة في النقاش اعتذر أحدنا للآخر أيا كان الطرفان المتناقش اللي بيتناقشوا؟ هل واحد منا راح يعتذر لآخر والله يا أخي والله عندك حق، والله عندك حق سبحان الله. يا مؤمن حتى زمان المحبة كانت بين الناس وبعضها فطرية، والحب أمر فطري يدخل عند الناس بلا استئذان سبحان الله. تجد الآن البنت في زمن الخطبة تقول لأم زوجها يا أمي يا خالتي يا عمتي، فإذا تزوجت تقول أمك قالت، أمك تقول، أم الناس اللي تقول يمكن باسم المنطقة أو باسم الدولة أو باسم المدينة اللي عايشة فيها سبحان الله. وكأن يعني تحولت هذه الخالة، طبعا كانت خالة وعمة، اللي قلبها إلى أمك سبحان الله. ما هي أمه من الأول بس يعني انت اقتربت فلما سبحان الله. فللاسف الشديد والله في اسر كثيره لا يكون بين الطرفين زواج. ده فيه ناس من نوعيات من الناس من سواء من زوج طماع او زوجه طماع يكون ابتزازا لا زواجا. لكن لما الامور تنطلي بالحكمه وبالموعظه الحسنه وبالتيسير وبالثقه وبتوحيد الهدف. ايه توحيد الهدف؟ مرضات الله عز وجل سبحان الله، مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني ان الذين يحرسون سفينة النجاة ويريدون ان يصلوا بها، وسفينة النجاة التي يجب ان يركبها المسلمون كما ركب قوم نوح مع نوح عليه السلام، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقال له رب يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. نحن نريد سلاما من الله ونريد بركات من الله علينا، اذا اردنا ان نرسو بسفينة حياة ديننا واسلامنا واسرنا وعائلاتنا ودولنا وبيوتنا الامنة واوطاننا ان شاء الله التي ندعو الله ان تكون دائما امنة من تخريب المخربين وافكار المخربين ايضا. يعني ارجو ان ترسو يعني السفينة الى شاطئ السلامة على على على جبل الجودي الذي يعني سبحان الله يهتدي الناس الى الرسو عليه، ولكن يحدو هذه السفينة ويحرث هذه السفينة قلوب نظيفة، قلوب مقبلة على الله، قلوب مخبتة، قلوب أواها منيبة، لكن الكلمات لا, لا, لا, لا, لا تنبت يعني مشروعات كبيرة. لا بالعكس، احنا عندنا مشروع كبير جدا ولكن ننساه. أبناؤنا وبناتنا لم نستطع أن نصنع من أنفسنا مشروعا، صرنا إلى اليوم محليين. وأنا أقول دائما الجيل الأربعيني والخمسيني والستيني وإلى الثمانيني والتسعيني، يعني اللي عاشوا القرن الماضي كله ومطلع هذا القرن ومر منه 10 سنوات، أرى أنهم لم يظهروا عالمية الإسلام بل محليا. للأسف نلف وندور لأننا شغلنا بعيوبنا عن إظهار عظمة الإسلام في سلوكياتنا، فصار ديننا محليا، مع أن في السورة الرابعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فللأسف الشديد الجيل اللي فوق الأربعين اليوم للأسف الشديد صير ديننا محليا، مع أن ديننا دين عالمي، يجب أن ننشر الخير في بقاع الخير. فأنت عندك مشروع كبير، أنت عندك 3 وأنت عندك 5 وأنت عندك 2 وأنت عندك نفسك سبحان الله، فماذا سوف تقدم لهذا المشروع؟ تعمل ايه؟ اسأل نفسك ما الذي يجب ان اصنعه. الناس تظن ان مجرد هو صلى وصام خلاص حوى الاسلام في جنباته وصار فيه حياء عثمان وفقه علي وقوة عمر وجلد خالد بن الوليد. لا، القضية ليست بهذه الركيعات. الله يرضى عن عمر لما رأى رجلا ينقر ركعتين نقرا بسرعة كده ويدعو الله عز وجل اللهم ادخلني الجنة وزوجني من الحور العين، فما كان من عمر الا ان ضربه بدرته وقال اغليت العروس وارخصت المهر. يعني مهر ايه اللي ركعتين اللي تعبانين دول اللي هم يعني سبحان لا لا ربما لم يرتفعوا الى عنان السماء. ليس كل مصل بمصلي، انما اتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يصطفل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الارملة والمسكين وابن السبيل، هذا اكلاه بعنايتي واستحفظه ملائكتي وفي عبادي كالفردوس في الجنة. هؤلاء القوم الذين تبخر الشر من قلوبهم وزرع فيهم الايه؟ زرع فيهم الخير سبحان الله العظيم. لكن الكارثة الكبرى ان نحن نترك كاننا يعني قطيع سائم ليس له ضابط وليس له راعي، واذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. فاحنا عايزين نعيد النظرة مرة أخرى إلى أبنائنا وبناتنا، هذه المشروعات الكبيرة التي يجب أن نقدمها. يقول أنا إيه؟ والله تركت ولد صالح. ليه من الصدقات الجارية؟ يعني إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من 3، ها؟ ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له. طب كيف الولد الصالح؟ هذا مشروع. خلي ده مشروع، خلي ده هدفك. الولد الصالح. لا إحنا نقدم، المهم سيبك أنت، المهم أنه ينجح في الدراسة. طب ينجح في الدراسة ويفشل في السلوكيات ماذا نقول؟ ما الذي كسبناه؟ سلوكياته لا ترقى لمستوى الإنسان العادي، بذيء اللسان، متطاول، لا يحترم الكبير، لا يعطف على الصغير، لا يعرف للعلماء حقوقهم سبحان الله، متكبر على خلق الله، عاقل أمه، عاقل والديه، مؤذي، كل البيت يتمنى أن يكون ينام سريعا حتى يستريح من ضوضائه ومن الفوضى التي يصنعها. يعني الكارثة الكبرى أن يعني كان يعني امرؤ القيس يقول أمر على الديار دياري ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارة وما حب الديار شرفنا قلبي، ولكن حب من سكن دياره كان يقف أو غيره عشان مجرد أن يرى من يرى من يحب. يعني يقول لك أنا شفت فلان اللي شاف سبحان الله. قالوا للمجنون لم منحت الكلب نيلة؟ قال اعذروني رأته عيني مرة في دار ليلى. حن على الكلب لان الكلب ده مرة شافه، هذا كان يعني السقف بتاع التعدي. الان تلاقي الولد ماشي مع بنت كأنه اشهد على زواجها ابا هريرة رضي الله عنه، وهو ممكن ما تقدم من الباب حتى سبحان الله. هل هذا مشروع؟ هذا مشروع فاشل. هذا مشروع وراءه ايه؟ وراءه اب تخلى تماما، ام مشغولة بمرآتها ومكياجها، واسرة سبحان الله لم تحدد الهدف بعد. الام تناقر الاب دائما وتبحث عن عيوب الله. الاب نفس القضية يسيء الى زوجته وكأنه سبحان الله مجرد صراف خزينة، وهو لا علاقة له لا بولد ولا بنت ولا مال حلال، يبحث عن المال حلال. اذا كلمته يقول لك كيف يعني؟ انت تقول لنا ده حرام؟ سبحان الله العظيم. ثم هل اختبرت نفسك اختبارا وانت تحدد الهدف ان تستفيد من من من ان ان ان يعني سبحان الله يعني يعني يعني من ان الاخر اذا وصفك بعده اوصاف لم ترق لك, يعني قال لك فيك ثلاث صفات مش ولا بد, لازم في صفه صحيحه, مش ممكن يكون الرجل هذا كذاب او مفتري او مفتئت عليك, لا اكيد يعني لما واجهك بعيوبك الثلاثه طب ابحث راجع نفسك قول ما يمكن صحيح, طب ليه كده, طب هل راجعت نفسك, هل قمت بمراجعة هذا الأمر؟ فأنا أريد أن أقول لابد من صياغة هدف محدد لك في الحياة أنت ومن تحب, عندئذ نخطو خطوات نحو الطريق الصحيح. كنوا معنا الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل في تحديد الهدف في البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا بالتقوى والطاعة, هو ولي ذلك القادر عليه. بعد الفاصل نلتقي إن شاء الله مرة أخرى, أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى, ونحن نتواصل في قضية تحديد الهدف في البيوت الآمنة. من ضمن ما يعني كما قلنا قبل الفاصل أن يستفيد الإنسان من الذين يبغضونه ويصفونه بصفات معينة لا يستسيغها. طيب لماذا لا يقوم الإنسان منا بأن يشكر أعداءه؟ هؤلاء الذين يعادونك والله يوقظوا فيك, يعني سبحان الله يقول يعني الشاعر العربي أو الحكيم العربي يعني وينعتني السفيه بكل قبح فأرفض أن أكون له مجيبة, يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. شوف لا يعرف طيب العود إلا بالإحراق, وأنت لا تنتشر ولا تعرف إلا بسم الله. احنا بدأنا في التواصل مع الهدف ما شاء الله. أول سؤال إن شاء الله, أول اتصال. أيها سعيد, أيها من دبي, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله, كيف حالك؟ مرحبا سعيد الخير, أسعدك الله ودنيا أخرى. أسأل سلامك الله يا شيخنا, وابقاك لنا ذخرا إن شاء الله. الله يبارك فيك يا ولدي. للمسلمين, لنا وللمسلمين جميعا فيه. إن شاء الله يبارك فيك يا ولدي, تفضل. عندي قصيدة قصيرة يا شيخ تتكلم عن الأمة يعني وحال الأمة بعنوان وشاح على كتف الغبراء يعني. طيب بس يعني نأخذ منها بيتين لأن الوقت لا يسمح, ولكن آمل أن أخذ منها نسخة إن شاء الله بعد الحلقة. بيتين ما راح تعبر عن مضمونها. لا يعني الوقت صعب, ولكن نتواصل وإن شاء الله رب العالمين بعد الحلقة بإذن الله. خلاص أسمعك منها بيتين. أسمعني بيتين. إن شاء الله. تقول فلن تعود له الغبراء عاشقة أم أن داحس قد أولاه إعجابا, خيل المهلب تجري خلفه وإذا تسربلت دمه المسفوح أثوابا, أحيت حوافرها في وقعها أمما يسير فيهم أبو سفيان أحزابا, يا أمة دفنت في الظل جثتها ومزقتها ضباع الجهل أنسابا. لا إله إلا الله, شكر الله لك أستاذ سعيد, وهذا يعني شعر يعني ينم عن فحولة شعرية, جزاك الله خيرا وأسمعك الله خيرا. أطلع في نسخة من أيوة أم هنا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. يا رب فيك يا بنتي, بارك الله فيك. والله احنا نتمنى دعوات حضرتك لينا ولاولادنا. ربنا يا بنتي يثبتكم ويجعل اولادكم برره. بقول لحضرتك يا شيخ, انا الحمد لله بحافظ على الافكار وبنام على وضوء, بس طيب. بحلم احلام وحشه كتير. دايما بحلم احلام وحشه, مع اني الحمد لله مواظبه ان انا بنام على الوضوء ومواظبه على القيام طيب. والحمد لله بحافظ على الصلوات والاذكار دايما كل يوم طيب. بس الاحلام الوحشه دايما كل يوم يوميا تعابين وقطط مش عارفه. طيب حاضر حاضر, ان شاء الله نجيبكم مهنا ان شاء الله, بارك الله فيك. بشرى من عجمان, السلام عليكم. حبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك يا بشرى, بخير. الله يطول عمرك ان شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور, اريد تليفونك اذا ممكن. والله تليفوناتي موجوده على الموقع, موجوده في الاستوديو ان شاء الله باذن الله, كل المكاتب عندي. شكرا شكرا, اهلا بكم. طيب جزا الله خيرا للشاعر يعني المبدع الاستاذ سعيد في هذه الكلام, ويبدو ان القصيده جميله, وانا رجل ذواق للشعر, فان شاء الله يتحفنا بها ويرسلها الينا على الموقع ان شاء الله. عندي ام هنا ترى. طيب ناخذ مكالمه من فرنسا. ام نواد من فرنسا, السلام عليكم. أهلا السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نطلب منك الدعاء الله يخليك. الله يرضى عليك يا بنتي، يسر لك أمرك يا رب. أنت دعي معنا يا سيدي، راه دعي معايا، راه خول أخ ديال ولادي إن شاء الله نلباهم إن شاء الله، دفعهم للمحكمة، والأب ديالهم راه دفعهم للمحكمة، وراهم مشاو للمحكمة على المصاريف نتاع باش يخلصوا له. اسمح لي راني نهضر أنا بالمغربية. نعم. باش يخلصوا له النفقة تاع الدار، وحنا لاباس علينا، عندنا الحمد لله رزقنا عندنا كل شيء. طيب ربنا يكرمك يا رب إن شاء الله. دعي معنا الله يخليك الشيخ، هادي 3 شهور الراجل ما يهدر ما يتكلم معايا. دعي معايا الشيخ، راني مظلومة بزاف، الله يرحم الوالدين. نعم. ربنا يا بنتي دعي معنا، دعي معنا ربي يفرج لي على وليداتي ويهديهم باش يتزوجوا ويديروا ديارهم. حاضر يا بنتي، بارك الله فيك. حاضر يا بنتي. نعم، حمد من الشارقة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. يا مرحبا يا مرحبا، كيف الحال؟ الله يرضى عنك ويبارك لك يا رب. يا شيخ كيف أحقق سعادة زوجي؟ كيف؟ كيف نحقق أو نحافظ على السعادة الزوجية؟ طيب جميل جميل، هذا سؤال. طيب نجاوب إن شاء الله. حاضر. أم هنا تقول إنها رغم الأذكار واللب على وضوء ترى ثعابين وهررة في الأحلام. والله أنت واظبي على هذه الأذكار وواظبي على هذا الذكر، وإن شاء الله ينام الإنسان مستقبل القبلة. وأسأل الله العظيم يعني إن شاء الله أن يطرد عنك هذه الأحلام المزعجة، ولا تشغلي بالك بها كثيرا، فمرحلة وتزول إن شاء الله. أم مروة من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا سيدنا الشيخ. نعم. الله يبارك لك يا رب. نعم تفضلي بنتي. لو سمحت بسأل، يعني في مشكلة عندنا في الرزق شديدة جدا. وجوزي بيسعى العمل يغير عمله، يعني طبيعة عمله، يعني مخليه ان هو متضايق من الشغل بتاعه. وفي نفس الوقت في ضيق في الرزق، وانا مش عارفه اشتغل رغم ان انا دراسات كويسه وكل شيء، يعني الدنيا مقفوله كده معانا بقالها فتره، وفي مشاكل بتحصل لنا ماديه كتير. طيب. احداث كتير، بس الحمد لله احنا بخير، بس يعني في مشاكل ماديه كتير. بارك الله فيك. في الرزق. طيب حاضر حاضر بارك الله فيك يا بني. يبدو ان تحديد الهدف أمر لم يرق المشاهدين والمشاهدات، لأن أمة تجهل ولا تريد أن تحدد الهدف، والكلام الصمؤلم عشان تلزم الأمة والمستمعين والمستمعات بأن يحدد الهدف. فهو طبعا هو عنده مشكلة أخرى تشغل باله وتقض مرجعه، فك الله كل مشاكل المسلمين. لكن الكلام عن تحديد هدف، والأمة كلها هوية محددة، وأفراد الأمة صغارا وكبارا رجالا ونساء يحددون أهدافهم لنصرة هذا الدين وتحويل هذا الدين إلى عالمية. فالإنسان عندما ينظر إلى مشكلته الصغيرة ويظن أنها تسد عين الشمس، يعني ينسى الهدف الموجود يعني في هذه الحياة. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا؟ أم نوال في فرنسا مشغولة بموضوع أبنائها الذين رفعت قضية في المحكمة لاستردادهم أو كذلك، والزوج من 6 أشهر لا يسأل عنهم. وأسأل الله العظيم أن يرأب الصدع بين الطرفين لمصلحة الأولاد، وأن يعيد السكينة إلى الأسرة، أو يعني ينفصلوا يعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى دون تجريح ودون إساءة لأحد الطرفين عند الآخر. الأخ حمد من الشارقة، كيف نحقق السعادة الزوجية؟ بتقوى الله. أنا إذا اتقيت رب العباد، قال ربنا سبحانه وتعالى وأصلحنا له زوجة. من الذي أصلح؟ الله. ما الأسباب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. إذن كانوا المسارعة في الخيرات تحقق السعادة الزوجية، الدعاء بالرغبة وبالرهبة، محبة وخشية، رغبة ورهبة من الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا تعيد السفينة الهدوء والوئام الى شاطئ السلامة في الحياة الزوجية. ايضا وكانوا لنا خاشعين، الخشوع هو عبارة عن اخبات القلب لله في الصلاة وغير الصلاة، التواضع، عدم الكبر يعني. طيب معنا عائشة من فرنسا، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. شيخي مرحبا يا بنتي. انا أريد أن أسألك سؤال. نعم. أريد أن أعمل جنسية فرنسية. أيوة. تقدم على الجنسية وبعدين. جائزة أم لا؟ نعم. يعني هل هذا أمر يعني يجيزه الشرع أم لا؟ نعم هذا. الحصول على الجنسية. أنت خلاص قدمت يعني هذه الأوراق وكذا أم أن؟ لا ما أقدم شيئا. نعم طيب. ما أقدم شيئا بعد. أجيبك عائشة إن شاء الله. حاضر. بارك الله. نعم. طيب بارك الله فيك. محمد من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. هي المشكلة تقريبا مشكلة عامة. إحنا الناس اللي جم في دولة الإمارات واستضافتهم وبنعمل لمدة طويلة هنا. أيوه. وبعدين الأولاد كبروا. فالأولاد خصوصا إذا كانوا بنات فنزلوا كلهم مصر. بقيت أنا مضطر أقعد هنا عشان اللي يكمل تعليمه واللي يعمل كذا. نعم. هم هناك وأنا هنا. نعم. فالصراع النفسي بقى اللي مستمر. نعم. على طول. نعم. نعم. ننزل نقعد أنه الأصح من ناحية شرعية اللي أصح و و و طيب. فهذا الموضوع اللي بارك الله فيك محمد. الله يختار لك الخير دائما يا رب. آمين. إن شاء الله. السلام عليكم. طيب أم بلال. السلام عليكم. عليكم السلام يا أخوي. شحالك؟ مرحبا مرحبا يا بنتي. أنا عندي سؤال جزاك الله ألف خير بس لو تساعدني فيه. نعم. أنا دوم لما أتناقش مع زوجي أنا زوجته الأولى هو عنده 4 حريم أنا الأولى. طيب. فهو شي يسوي فتنة بيننا مثلا يعني أنا الزوجة الأولى أصبر وتحمل وهذا كيف فيهم مشاكل محكمة وهاي. فهي يقول لي والله هي فيها وفيها وفيها يتم شهر ما يكلمهم فجأة اكتشف انه يوديهم يمشيهم ومن كذي لما انا اي ازال يقول لي ليش انت تزعلين يقول لي ليش تذم فيهم يعني لا تقولي شيء عنهم فاقل كلمة اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيزعل من هالكلمة فيقول انه يهتز عرش رب العالمين من كلمة حسبي الله ونعم الوكيل فانا ودي اعرف شو معناته كلمة حسبي الله ونعم الوكيل يعني حاضر حاضر حاضر يا ام بلال بارك الله فيك بارك الله فيك يا بنتي اسماء من الفجيرة السلام عليكم السلام عليكم اسماء ايوه اي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا بنتي مرحبا بحضرتك انا كنت الاول عايز اشكر حضرتك جدا الله يرضى عليك يا بنتي يكرمك شكرا لك وعايزه بس اقول لحضرتك يعني اعذر الناس في اللي هم بيقولوه او في ال نعم في ان هم بيدوروا على مشاكل الحياه لان انا واحنا من الناس دورت على البيت الامن زي ما حضرتك بتقول كده ودورت على الهدف النتيجه اني لا اشتغلت ولا جوزت لغايه دلوقتي نعم فانا الحمد لله بفضل ربنا يقيني بربنا كبير نعم عقيدتي كويسه جدا الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله يا بنتي ده رد بس على كلمه حضرتك ان الناس بتدور على مشاكل الحياه نعم ربنا يفك كرب الجميع يا بنتي والله نعم يا رب امين يفك كربنا جميعا ان شاء الله خير من المسلمين نعم بس كنت حابه اقول لحضرتك ان يعني حتى اللي بيدور على الهدف برضه ربنا يبارك جزاك الله كل خير يا دكتور ربنا يرضى عليك يا بنتي يكرمك يا رب بارك الله فيك يا اسماء طيب علاء الاخ علاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وفيك بارك على بارك الله فيك اللهم امين يا رب جميعا شيخ عمر عندي معلش حيرة فظيعة في موضوع الفوائد البنكية وهل الفوائد البنكية او العائد من البنوك الاسلامية اللي فيها ودائع دخلية وفي حيرة وبعض الفتاوى بتحلل الجميع سواء كان بنك اسلامي او غير اسلامي والبعض يحرم الجميع والبعض يحلل بعض البنوك الإسلامية ما دامت كانت عائدا طيب. وليس فائدة وتدخلت الأمور وتشعبت طيب. وإحنا في حيرة وفضحنا طيب الأمور ربنا يبارك فيك يفك حيرتنا يا رب بارك الله فيك على الخير شكر الله لك حسنين من عمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة مرحبا مساء الخير يا شيخ الله يرضى عنك يا رب شيخ طارق أحسن الله إليك الله يرضى عنك يا رب طيب ده ما شاء الله ده حسن واحد كفاية من الحسنين ده حاجة طيبة خالص اتفضل وش موضوع الحلقة لا نعم موضوع الحلقة أيوة الهدف الهدف الهدف تحديد الهدف والتسلل نعم ما في تسلل وليه التسلل التسلل يبدو كلنا متسللين يا حسنين بارك الله فيك انت تجيني الطرفة ربنا يبارك فيك يا رب تسلم عليك الله يرضى عليك حبيبي شكر الله لك وجعلنا واياك من المحددين للاهداف وليسوا من المتسللين حتى لا يحققوا اهدافهم الله يجزيك خير بارك الله فيك افهم رمزيتك وانت رجل بليغ بارك الله فيك طيب اجابات كي لا يضيع الوقت كيف نحقق، خلاص قلنا كيف نحقق الحياة الزوجية. طيب ناخد ام علي قبل. ايوه ام علي، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا بنتي. مرحبا، كيف حالك؟ الله يرضى عنك يا رب ويرضى عنك. دكتور انا دائما ادعي لك. ربنا يا بنتي يتقبل، ولا محتاجين لهذا الدعاء، وربنا يبارك فيك. دائما يوم تقول انتوا لا تنسونا من خالص دعائكم. الله يبارك فيك يا بنتي ويثبتك يا رب على الطريق ان شاء الله. الله يخليك دكتور، بس اتمنى لو تدعي لي بالذريه الصالحه. يا رب يا بنتي يرزقك انت وكل من يحب ذريه صالحه طيبه، وهو الرزاق ذو القوه المتين ان شاء الله. الله يخليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب نجيب الاسئله. ام مروه تسال عن قضية مشكلة الرزق وطبيعة العمل، وأن مضي يعني يرون شيئا من التضييق شوية. هذه أم مروة يا بنتي، هذه أقدار الله في قضية الرزق. يعني إن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وقسم الأخلاق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وإذا استبطأ أحدكم رزق الله عليه فلا يستعجل ما عند الله بمعصيته، ولكن يستعجله بطاعته، فإن ما عند الله يستجلب بطاعته ولا يستجلب بمعصيته. الأخ ياسر، السلام عليكم. يا مرحبا يا شيخ. مرحبا مرحبا، يسر الله لك. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عن الدنيا والآخرة. يا شيخ عندي سؤال، الله يبارك فيك. أمر تفضل. لو الواحد يقدر يعيش في بلده وسط اهله بس بمصروف شهر بشهر، الله يبارك فيك، يعيش في بلده ايوه وسط اهله واولاده شهر بشهر، يعني على نهايه الشهر يكون مخلص الفلوس اللي عنده اللي شغله. نعم. يعني في الافضل في راي الشرع في الدين انه الغربه في الوقت ده افضل، ولا اخليني في غربتي واعمل حاجه للاولاد وازود دخلي، ولا ايه راي الدين يا شيخ؟ بارك الله. يعني لو عاش في بلده وبين اهله يدوب يكفيه الانفاق شهرا بشهر، شهر بشهر، الله يبارك فيك. ولكن لو اغترب ربما وسع عليه رزقه بعض الامور. نعم. طيب ايهما يختار؟ ايهما اي الخير في شرع الدين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. يسر الخير. بارك الله فيك. الاخت عائشه من احنا كنا بنتكلم على ام مروه، قلنا ان الرزق هذا عند الله عز وجل، قد يضيق على الانسان احيانا، قد يوسع عليه احيانا، لكن سوف ياتي يوم من الايام ياخذ الانسان كل ما له عند الله سبحانه وتعالى. فعلينا دائما بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كثره الاستغفار، من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، بس استغفار حقيقي. طيب ابنتنا عائشة في فرنسا تريد أن تقدم الحصول على جنسية غير جنسية بلدها. هذه أمور ليس فيها يعني حل وحرمة، إنما فيها المصلحة التي تعود، لا نستطيع أن نعمم فتوى عامة بمثل هذه الأمور. الأخ محمد من أبو ظبي عنده أولاد مقيمين في بلدهم، وهو يضطر المكث هنا في او في مكان اخر، ايهما وهو في صراع نفسي. والله يوازن بين الامور، وانظر اذا تاثر اولادك بغيابك فالتئام والالتحام وتواجدك معهم كل يوم ولو بدخل اقل هذا افضل ان شاء الله. الاخت ام بلال تسال عن حسبي الله ونعم الوكيل، هل يهتز على العرش؟ لا، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوى طبع رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. هذه ليس معناها دعاء على الاخر، وانما هو توكل هذا العبد المظلوم على الله رب العالمين. الاخ علاء يسال عن الفوائد البنكيه، هذا سؤال فقهي تعود فيه الى العالم الجليل الدكتور سلطان العلماء والدكتور احمد الحداد في فتاوى في برامج الفتاوى. الاخ ياسر يسال عن ان لو بكث في بلدي، يعني طالما ان انت مستور الحال ولست مدينا فالمكث بين ابنائك وزوجتك افضل. احبتي في الله، كنت اود ان تتفاعلوا مع الهدف او ان تحددوا الهدف كما كنت انا اريد تحديد الهدف، يبدو انني قد لم احرز هدفا بما كنت اتمنى في الحلقه، ولكن يبدو ان مشاكلكم نسال الله ان يحلها من عنده وان يتولاكم برعايته التي غطت على الهدف الحقيقي اللهم يسر لنا أمورنا وفك كربنا وأحسن خلاصنا، بلغنا من مرضيك أمالنا، أرزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، واجعلنا بيوتا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، واجعل أوطاننا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. شكر الله لكم لحسن إنصاتكم، وشكر الله لكم مشاركتكم معي، وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم حلقة قدم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم